نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، أتى بالإسلام خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وبنى دولة الإسلام وكسر دولة الأصنام. نعم أيها الأحبة، عنوان هذه المحاضرة كيف نستقبل شهر رمضان. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا جارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم كل حب في سوى المولى حرام، فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام، لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام. ولهذه المحاضرة قطوف وشذور ولها عناصر. العنصر الأول محاسبة النفس على عامل صرم ما ندري ما الله فعل به، إما حسنة سجلت في ميزان الحسنات أو سيئة كتبت في ميزان السيئات. الثاني تذكر لقاء الله عز وجل والإعداد لذاك اليوم العظيم الذي تتفطر له القلوب من رعبه وخوفه. الثالث اغتنام هذه النفحة الربانية والعطية الإلهية التي قد لا تعود على الإنسان مرة ثانية. الرابع الإكثار من الطاعات والمسارعة في الأعمال الصالحة. الخامس التخلي عن العادات الجاهلية والمخالفات الشرعية. أما السادس فجدول للمسلم في شهر رمضان كيف يقضي شهر رمضان. أما السابع فشذرات وقطوف مع محمد عليه الصلاة والسلام في بستانه وفي روضه. من زار بابك لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ما أوليت من منن، فالعين عن قرة والكف عن صلة والقلب عن جابر والسمع عن حسن. يا أيها المسلمون أطل عليكم شهر مبارك إما غد أو بعد غد، وهو فرصة ثمنية لا تقدر بالأموال، بشر به رسول هدى عليه الصلاة والسلام وهتفت له قلوب الموحدون، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. إذا جاء رمضان تهيأت جنة الرحمن للطائعين. إذا جاء رمضان أغلقت أبواب النار ليتوب العصاة. إذا جاء رمضان صفدت المرجة من الشياطين فلا يغون عباد الله. ورمضان له ميزات عند المسلمين. أول ميزة أن هذا القرآن العظيم الذي بأيدينا، الوثيقة التاريخية التي فضحت أدمغة البشر، نزل في رمضان، نزل مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في رمضان. هذا القرآن الذي وقف أساطين الدنيا وهم يتحدثون عن معجزاته فأبلسوا وتاهوا ومزقوا وسحقوا. والله الشيوعية المنهارة عمرها 72 سنة، أما القرآن فعمره ما يقارب 1500 سنة، وهو يزداد نورا ويزداد عمقا وأصالة. سمعتك يا قرآن والليل واجم فريت تهز الكون سبحان من أسرى. والقرآن نزل في رمضان، ورمضان يحب القرآن، والقرآن يحب رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والأمر الثاني قبل أن أدخل في العناصر أن رمضان شهر للتقوى. النفس تذوب في رمضان، جماح المعصية يلجم، العين تنكسر، الأذن لا تسمع الخنا، الأعواد والموسيقى تسكت في رمضان ليتكلم القرآن، البيوت تؤسس على نقى في رمضان، الأكباد تجوع وتغمأ للسلسبيل الذي يشربه الصائمون إن شاء الله. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والسر في رمضان أنه تقوى، والسر في رمضان أنه يثمر الخشية في قلب المسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. وإنما وجه الخطاب للشباب لأنهم أهل الثوب القشيش وأهل القلوب المتفطرة الحية وأهل الطاقة الكامنة التي إن وجهتها إلى الطاعة أفادت وإلى المعصية عربدت. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء أشبه بالخصاء، إنه يذوب معه البطن والكبد فلا يبقى نوازع الشر، لأن منوازع الشر في الدم، والإنسان والشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم، والدم إنما يغذى بالطعام والشراب، وما يقلص الطعام والشراب إلا الصيام. أيها الإخوة، ومن ميزات رمضان أنه شهر للتوبة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. العنصر الأول: محاسبة النفس على عامل الصرم. مضت سنة كامنة لا ندري ما الله عمل بها، إنما علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا هو الخطاب العجيب، وهو الجواب الأريب الذي سدد له موسى عليه السلام وهو يتكلم مع فرعون. فرعون الطاغية المجرم يقول لموسى، قال: فما بال القرون الأولى، ما لهم في القبور لا يتكلمون، ما لهم لا يتحدثون، ما لهم ما خرجوا إلينا. فرد عليه بجواب، يقول الزمخشري: لله ذره من جواب. قال: فما بال القرون الأولى؟ فقال له: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لأن الشعور الإلحادي والمتزندق في الساحة ينظر إلى القبور فيجدها هامدة فيقول: لا بعد، أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمستقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، ولكن والله ليبعثرن ما في القبور ويحصل ما في الصدور. يقول الحسن البصري رحمه الله، والكلام إليه صحيح، لما قرأ قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال معلقا على النفس: لا تجد المسلم إلا لواما لنفسه، يقول: ماذا فعلت بأكلتي وماذا أردت بكلمتي؟ فهو يلوم نفسه دائما. المسلم يحاسب نفسه، أما الفاجر فيعربد ولا ينوي على شيء غره منصبه ووظيفته وذلته وسيارته، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لهم قلوب لا يفقهون بها، وهي حياة الإنسان يوم يبلغ مبلغ البهيمة، يوم يسير في مسلاخ الدابة لا يرى نورا ولا إيمانا ولا استقامة. والنفوس في القرآن ثلاث: نفس أمارة وهي نفس الجاهل المعربد الفاجر، ونفس اللوامة وهي نفس المؤمن الذي يخطي ويخلط عملا صحيحا وآخر فاسدا، ونفس المطمئنة وهي نفس المؤمن الذي يبلغ درجة الإحسان ويطمئن إلى درجة البر. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آخر آية من القرآن على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنها قوله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وتسمى آية المحاسبة وآية التنكير، لأنها تلاحق العبد أن يحاسب نفسه وينظر في مستقبله. وفي حديث حسن عند الترمذي عن شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وهذه الكلمة إنما تخرج من مشتاف محمد عليه الصلاة والسلام. والناس فريقان: قوم حاسبوا أنفسهم وتزين العرض الأكبر فخفف عنهم الحساب، وقوم أقبلوا بجرائر وبفواحش فسوف يرون يوم العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وكان من المحاسبين لنفسه كثيرا قال: المؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنه جبل يريد أن يسقط عليه، والفاجر أو المنافق ينظر إلى ذنوبه كأنه ذباب طار على أنفه فقال به هكذا. ابن مسعود هذا العلامة الراوية داعية أهل العراق يروي عنه الإمام أحمد في كتاب الزهد أن تلاميذه مشوا معه وراءه فالتفت وقال: عودوا والله لو تعلمون ما ذنوبي وخطاياي لحثوتم على رأسي التراب. كيف به لو رآنا وذنوبنا وخطايانا؟ كيف به لو عاش في عصرنا وفي حالنا وفي وضعنا؟ كيف به لو دخل بيوتنا ورأى والعياذ بالله البعد عن منهج الله عز وجل؟ بدل القرآن مجلة خليعة، والتلاوة نغمة فاجرة، والسواك تجارة، والجلسة الحديثية النبوية جلسة مع البلوت إلا من رحم ربه. وهذه فرصة لهذه البيوت وهذه القلوب وهذه الأجيال أن تعي مجلول رمضان. إن رمضان لا يقدر بالأثمان، إنه فرصتنا وذكرياتنا. انتصرنا في رمضان على الشيطان وعلى الطغيان وننتصر بإذن الله على النفس. بدر في رمضان، والفتح في رمضان، وقالوا حطين في رمضان، وسكحة في رمضان. كانت غزواتنا دائما في رمضان، ويسجل النصر بإذن الله للمسلمين. ولكن قبل أن يأتي رمضان لا بد أن نقف وقفة جد مع المحاسبة وننظر ماذا فعلنا في هذه السجلات. فإن الله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وصح عن الفضيل بن عياض الذي وعظ الخلفاء فأبكاهم عابد الحرمين أنه قال: والله إني أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يعد كلامه كم تكلم وفيما تكلم من الجمعة إلى الجمعة. قال أهل العلم: ربما يقصد نفسه، لكنه كتم أنفاسه فما أخبر باسمه ورسمه، وإلا فاسمه معروف في القلوب. هو الذي يعد كلماته. لماذا يتكلم؟ لأن الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الصحيح أن عمر لما فاوض الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية وقال: يا رسول الله ما هذه المعاهدة؟ في كلام طويل، وقال: كيف نرضى الدنية في ديننا؟ أخذ هذا الموقف عمر فما نسيه من نفسه، لأنه ما كان يليق به رضي الله عنه وأرضاه. قال: فعملت لذاك الموقف أعمالا، يعني أعمالا صالحة تكفر عنه تلك الخطايا التي هي في جانب حسناته إنما هي قطرات في بحر. وعند ابن كثير من حديث أنس بسند صحيح أن عمر وقف ورأى حائطا وأخذ يحاسب نفسه ويقول: والله يا عمر إن لم تتق الله ليعذبنك الله. هذه محاسبة. بل ذكر المترجمون في ترجمة ابن المبارك عن الحسن بن عرفة من تلاميذ ابن المبارك بسند جيد قال: أتى ابن المبارك من خراسان إلى بغداد ومعه قلم نسية، استعاره من رجل من خراسان ونسي القلم على أذنه حتى دخل بغداد فرأى القلم فقال: سبحان الله، نرد القلم لصاحبه. ثم ركب بغلته أياما حتى رد القلم إلى صاحبه. إن من يبلغ هذه الشفافية وهذه المحاسبة وهذه الدقة لجدير أن ينال رضوان الله ورحمة الله. يقول بعضهم: ما بال السلف يشكون الذنوب وما بال الخلف لا يشكونها. قال أحد العلماء: نحن والخلف كرجل له ثوب أبيض وأسود، فإذا لبس الأسود ما عليه ما تلطخ به تراه ينام حتى في المزبلة، حتى في المشحمة عند البنشر ينام وما عليه، ويخرج وثوبه كما كان. ومثل السلف كمثل رجل لبس ثوبا أبيض، فهو يتأثر الثوب الأبيض بأي شيء. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال في دعاء الاستفتاح: واغسلني من خطاياي ونقني من خطاياي وذنوبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض لا يقبل. وهذا هو مثل السلف. جاء شيخ بطائحي صوفي خرافي في ذهني خرابش إلى ابن تيمية، قال: يا ابن تيمية، كرامتنا تفسد عندك وتنجح عند التتار. التتار ما يعرفون شيء، التتار الذين هاجموا العالم الإسلامي عندهم بعضهم عنده إسلام، قال ما بالنا الكرامات تنجح عند التتار، يعجبون التتار من الكرامات التي نأتي بها، وأنت إذا أتينا إليك بورت كرامات أبطلتها. قال ابن تيمية مثلنا ومثلك ومثل التتار كفرس أبلق، والتتار كأن أفراسهم سوت ونحن أفراسنا بيض، فالأبلق إذا دخل بين السوت أصبح أبيضا، وإذا دخل بين البيض أصبح أسود، فأنت إذا ذهبت إليهم أصبحت أبيض بما عندك من بقية الإسلام لأنهم معرضون، وإذا دخلت أنت بيننا أصبحت أسود بما عندك من بدعة. وهذا مثلنا وحالنا وقد خلطنا. لكن يقول الله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليها. قال ابن عباس أتى في القرآن للتحقيق، فأسأل الله أن يحقق لنا ولكم التوبة، فوالله إنا معترفون بالذنب والخطيئة، وأن نعترف بالتقصير والندم يوم نقارن أعمالنا بأعمال الصحابة، يوم نقرأ تراجم السلف، يوم نقرأ تراجم الصحابة والتابعين، لا ننظر إلى واقعنا، لأن الجيل والشباب المستقيم يوم نظروا إلى واقعنا رأوا واقع مجري، فأدوا أنفسهم كأنهم من الصحابة، ولو نظروا للأخيار لنقص عندهم المقدار. أما العنصر الثاني فتذكر لقاء الله عز وجل والإعداد لذات اليوم العظيم، لن يفطر قلوب الموحدين إلا لقاء الله، وكان عمر يقسم قسما وقد صح عنه هذا لولا القيامة لكان غير ما ترون، والله ما رد كثير من الأقوياء من المسلمين عن بعض الأفعال إلا يوم القيامة. نعم، وهو يوم القيامة كان في ذاكرة السلف الصالح، كان كالصداع ما يغادر أبدا ذكرياتهم رضوان الله عليهم. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وقال سبحانه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. دخل المهدي، وهذه قصة معروفة، الخليفة العباسي، هذا المهدي الخليفة العباسي جيد بالنسبة للجرح والتعديل، جيد يعني طيب بالنسبة لأبي أبي جعفر، هو خير من أبيه في المعتقد، وكان مترفا، قصور هائلة وأموال طائلة وكنوز وذهب وفضة، ولكن لما أتاه الموت ما أغنت عنه قصوره. نظم فيها أبو العتاهية قصيدة رائعة رائدة، أتى الموت فافترس هذا المهدي وشرب كأس الموت، وأتى الوزراء حوله يحملون جثمانه جثة هامدة لا يسمع ولا يرى، يقودونه إلى حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. يقول أبو العتاهية وهو يشيع الجثمان نه على نفسك يا مسكين إن كنت تنوث لتموتن وإن عمرت ما عمر نوث. ثم التفت إلى بنات المهدي ووجدهم يبكين، كانوا في القصر وهم يرددن البكاء ويندبن، والشعور قد خرجت، الشعور التي ما عرفت إلا الذهب والحرير، والدموع يسيل على الحدود. قال رحنا في الوشي عليهن المسوح، يقول ذهبنا في الصباح بالوشي والحرير وعدنا عليهن الصوف، ما هذه الحياة؟ ثم قال كل بطاح من الناس له يوم بطوح، كل بطاح من الناس له يوم بطوح، ستر الله بنا إن الخطايا لا تفوح. كل من يبطح الرجال يبطحه الله، كان هذا الخليفة يبطح الملوك، ولكن أتاه بطاح الملوك الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. دس الله ملك الملوك في أنف فرعون الطين، وقتل النمرود ببعوضة، ودكدك سدا لمأرب بفأرة. كان سحبان بن وائل يفتخر، سحبان وائل الخطيب العربي الشهير يفتخر عند معاوية، يقول نحن أهل اليمن ونحن كيف وكيف، فقام له رجل من المسلمين قال اسكت، دل عليكم هدهد وهدم سدكم فأرة ونغص عيشكم وزغة، فلماذا تفتخرون وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. دخل ابن السماك الواعظ الشهير على أبي جعفر، فأراد أبو جعفر أن يحجر عليه، كان على أبي جعفر أبو جعفر المنصور هذا الذي قتل أبا مسلم الخراساني، أبو مسلم الخراساني اللي قتل ألف ألف من المسلمين، مليون قتله وافترسه أبو جعفر، وقتل أبو جعفر عبد الله بن علي، وقتل هرثمة والوزراء، بددهم قطع رؤوسهم. فدخل ابن السماك والمجلس قد اكتمل، فأتى ذباب من خلق الله فوقع على أنف أبي جعفر، ضاقت به الدنيا إلا على أنف أبي جعفر، فرماه بيده فطار الذباب، ثم وقع بحفظ الله ورعايته على أنف أبي جعفر فطير، فرجع على أنفه فطير حتى غضب، غضب على الذباب وأراد أن يحكم عليه بالإعدام، لكن ما يستطيع أن يصيده ولا يستطيع أن يذبحه. قال يا ابن السماك لماذا خلق الله الذباب؟ قال ليذل به أنوف الطغاة. خلق الله الذباب ليذل به أنوف الطغاة. هذا هو، هذه محاضرة ابن السماك الشهيرة التي حفظ لها له في التاريخ. أعود إلى المهدي ابن أبي جعفر. هذا المهدي دخل مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رآه الناس مقبلا قاموا جميعا إلا ابن أبي ذئب المحدث. هذا ابن أبي ذئب عجب، فما قام جلس في مجلسه. قال الخليفة قام لي الناس إلا أنت يا ابن أبي ذئب. قال أردت أن أقوم لك فتذكرت قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال اجلس والله ما بقيت شعرة في رأسي إلا قامت. ذكره بذاك اليوم. محمد بن واسع الأزدي المحدث الكبير يقول يتفي على اليمين أو اليسار. قال لا، لا يتفي إلا الآمن، وأنا ما جزت الصراط حتى أتفي. وقالوا عن حماد بن سلمة راوية مسلم الشهير ما تبسم، والتبسم سنة، ولكن هكذا قيل له ما لك؟ قال كلما أردت أن أتبسم ذكرت الميزان والصراط، أو كما قالوا عنه. هذه موجودة في ترجمته. على كل حال، لكن استعد للقاء الله، ووالله من استعداد للقاء الله بكثرة الأموال ولا الأولاد ولا المناصب، لكنه بعمل صالح. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. في ترجمة سليمان سلمان الفارسي، سلمان منا على البيت، سلمان الذي أتى بلبيك اللهم لبيك، سلمان أعطاه لا إله إلا الله، وقعبه التوكل، وفراشه الزهد، ولحافه آمنا بالله. وأما سفينته فحسبنا الله ونعم الوكيل. مسجده بيته المسجد، وإمامه محمد عليه الصلاة والسلام، ومؤذنه بلال، وأبو جهل الطاغية أشرف نسبا من سلمان، لكن إمامه إبليس، ومؤذنه فرعون، وبيته الخمارة، وأستاذه الصنم، ومصيره إلى النار. قالوا لسلمان من أبوك؟ قال أبا الإسلام لا أبا لي سواه إذا استخروا بقيس أو تميم. صلى سلمان إلى القبلة فقال لسان الحال سلمان منا على البيت، وقدم روحه وثيقة في سبيل الله. دخلوا عليه في سكرات الموت، فوجدوا عنده شملة وقعبا وعصا. قالوا أين وأنت أمير؟ كان أمير العراق. أين الدنيا؟ قال أوصانا صلى الله عليه وسلم أن يكون قوتنا من الدنيا قليلا، أو كما قال وإن أمامنا عقبة كؤودا لا يجوزها إلا المخف، وقد أكثرت من الدنيا. قالوا غفر الله لك، وهل أكثرت؟ قال نعم أكثرت، سوف يحاسب. فهذه هي معلومات عن السلف الصالح يوم حاسب أنفسهم. يقول بعض أهل الرقاق المحاسبة على ثلاثة أقسام: حساب قبل العمل، وهذا مثل الغزالي يذكره، حساب قبل العمل وهي أن توجه نيتك إلى العمل الذي تريد أن تفعله فتستخير الله فيه وتسأل الله فيه القبول وتطلب من الله أن يوفقك له. هذه أول محاسبة. ابن الجوزي كانوا يقولون عنه إذا أراد أن يعظ الناس مرغ وجهه في التراب وسأل الله أن يفتح له القلوب. من الذي يفتح القلوب إلا الله؟ من الذي يفتح البصائر إلا الواحد الأحد؟ ابن الجوزي كما في بين طبقات الحنابلة أخبروه أن الخليفة موجود في مجلس الوعظ، فأفطر وجهه بالتراب وقال يا ربي أسألك التوفيق والفتح، ثم قال على المنبر ستنقلك المنايا من ديارك ويبدلك البلا دارا بدارك، فجوز القبر في عينيك يرعى وترعى عين غيرك في ديارك. يقولون بكى الخليفة بكاء عظيما ذات اليوم. والمحاسبة في أثناء العمل بأن توقعه على شرطين: إخلاص لله، واتباع لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله سبحانه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل أصوب العمل وأخلصه، أن يكون خالصا لوجه الله على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما المحاسبة الثالثة فهي أن تنظر لعملك وتستغفر الله مما شابه من رياء ومن سمعة، وأن تردد قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ذكر وكيع في كتاب الزهد بسند صحيح أن ابن عمر كان يقرأ قوله سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فبكى حتى كادت أضلاعهم تختلف. وقال ابن عمر: يا ليت أن الله تقبل مني مثقال ذرة، فإن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم الزلل والخطايا. العنصر الثالث اغتنام هذه النفحة الربانية والعطية الإلهية. في حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام في المسند وغيره أنه قام على المنبر فقال: آمين. كان منبره ثلاث درجات عليه الصلاة والسلام: منبر الهداية، منبر النور، المنبر الذي اعتق الإنسانية من رق العبودية. كنا قبل هذا المنبر الخشبي كان أجدادنا عبد الطاغوت، ما كان عندهم إلا سيف عنترة وصحبة حاتم ضياء مرضة. القوميون الآن والوطنيون يقول: نحن أهل التاريخ من قبل الإسلام. ما هو تاريخكم قبل الإسلام؟ وعد البنات وعبادة الأصنام والكفر بالله الواحد الأحد والزنا والربا والغش والخيانة. والله لا تاريخ. يبدأ سندنا من منبر محمد عليه الصلاة والسلام منذ أن وقف على الصفا وقال: لا إله إلا الله، قولوا يا أيها الناس لا إله إلا الله تفلحوا. أما قبله فلا شيء. تاريخنا من رسول الله مبدأه وما عداه فلا ذكر ولا شان. هذا المنبر حن لذكره صلى الله عليه وسلم، لما عزله وأخذ منبرا آخر أخذ المنبر يبكي والخشب قد تبكي من الشوق واللوعة، والحديث عند البخاري. فنزل يدهده ويسكنه عليه الصلاة والسلام ويشتكه: أعوذ بالحديث. فارتقى عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال: آمين. ثم قال: آمين. ثم قال: آمين. وفي رواية في غير المسند أنه ارتقى الدرجة الأولى فقال: آمين. ثم ارتقى الثانية وقال: آمين. ثم ارتقى الثالثة وقال: آمين. ومعنى آمين: اللهم استجب. أحد المادنين يقول: يا رب لا تسلب حب، يا رب لا تسلبني حبها، ويرحم الله عبدا قال آمين. لا نقول على هذا آمين إلا من أجل أن يرحمنا الله بدعائه. وقف عليه الصلاة والسلام قال: آمين. قال الناس: يا رسول الله ما معنى آمين؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: قل آمين يا محمد، رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال: آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة. قال: آمين. قال: يا محمد، رغم من أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له. قال: آمين. رمضان فرصة لا تتكرر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. ما أحسن كلمة لي، لمن؟ لله. ومما زادني شرفا وفخرا وقدت بأخمصي عطوا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، لي لله. لا تدعني إلا بيا عبديا فإنها أشرف أسمائي، لي. نسبتنا إلى الله. أمة ربانية كانت تتصل بالله مباشرة. يأتي البراء بن مالك في المعركة فيلتفت إلى السماء ويقول: يا ربي أقسم عليك أن تنصرنا هذا اليوم وأن تجعلني أول شهيد. فيقتل وينتصر المسلمون. أي أمة كانت؟ أمة ربانية. معنى ربانية تتصل بالله مباشرة في قضية السؤال والاستغاثة والطلب، وأما في قضية التبليغ فيبلغها رسولها عليه الصلاة والسلام. كل عمل ابن آدم له، لأن عمل ابن آدم الصلاة والزكاة والحج وغيره يكتشفها الناس. أن توضي أمام الناس، أن تصلي مع الجمهور، أن تزكي بمرأة ومسمع من الناس. لكن الصيام من يدري عنك إذا تسترت بالحيطان؟ من يكتشفك وأنت بين الجدران؟ قد تشرب كوبا، قد تأكل وجبة ولا يدري عنك إلا الله. فالصيام سر، الصيام سر بين العبد وبين الله. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه، انظر ما أحسن الكلام، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من أجل الله الواحد الأحد. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا صام فرح بصيامه أو بلقاء ربه. وفي الحديث لفظة وهي: ولا خلوف فم الصائم، ضبطها القاضي عياض خلوف، فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. سبحانك اللهم، ما أجمل هذه العبارات. خلوف فم الصائم الذي يخرج من آثار الجوع أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا تشريف للصائمين ولا يناله إلا الصوام. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن في الجنة بابا يدعى الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل أحد غيره. الريان للصائمين فقط، يدخل منه من صام في الحياة الدنيا وجاء وضمئ من مرضات الله تبارك وتعالى. وقد سبق معنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصحيح: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار أو النيران وسددت الشياطين، وزيادة مردت الشياطين. أما الشيطان الذي صاحب العبد فهو معه، أما الشيطان المارد الغاوي فيصفق يغلق ويغل فلا يتحرك. ولذلك تجد السيئات والجرائم تقل في رمضان، وتجد كثير من الناس أقبلوا جرافات وحدانا إلى المساجد، يحملون المصاحف، يبكون، يندمون، يحافظون على الجماعات، وهذا شيء طيب جميل لو أنه يستمر. لكن بعضهم يخلع جلباب الحياء يوم العيد على المسجد ويقول: إلى لقاء آخر في رمضان آخر. ما فعل شيئا، لقد أساء كل الإساءة. إن رب رمضان هو رب شعبان، ورب شعبان رب رمضان، وأيام الله كلها ربها هو الواحد الأحد الذي يعلم السر وأخفى. هذه النفحة الربانية قد لا تتكرر. والعمر يا أيها الأخوة غالي، لكن عند المؤمن، ورخيص عند الفاجر. هذا الفاجر المعرض عمر الخيام شاعر الغزل والمجون، وليسه غزل فحسب لكن الحاج، يقول في قصيدة له تغنى وتنشر في أشرطة الكاسيت على أصحابها من الله ما يستحقونه، يقول: لبست ثوب العمر لم أستشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، يقول: ما استشارني الله وما خلقني، لا إله إلا الله، أيستشيرك يا حسرة يا رعديك، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إما خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن الإنسان لا شيء قبل أن يخلق، إنما هو مضغة أو قطعة لحم، فإذا خلق لا يعلم شيئا ويسقط على الأرض قطعة لحم يحركها الله بالروح التي ينفخها في هذا الإنسان. ثم يأتي هذا الإنسان يطلب من الله أن يشاوره قبل أن يخلق، وأن يفاوضه، وأن يطلب منه هل ينزل من بطن أمه أم لا. ولذلك بالعتاه يفهم ترى في هذه القضايا، يقول: ما للطفل ينزل باكيا من بطن أمه، لأنه في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا نزغه الشيطان إلا مريم ابنها عليه السلام عيسى. فالناس أول ما ينزل الطفل يبكي، هل سمعتم طفلا يضحك؟ حتى طفل الأنبوب ما سمعنا بذلك، حتى الطفل الذي نشر في سنزويلا هذا أنه يتبسم كان خرافة، بل أول ما يهبط الطفل يبكي. ولدت أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، تعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. تدري ماذا فعل عليه الصلاة والسلام بالطفل؟ أول ما يفعل به صلى الله عليه وسلم يأتي إليه فيؤذن في أذنه، لا موسيقى، لا دقات بقبل، لا صياح الهلوسة، لا فلسفة المجانين والمعرضين عن الله، يقول في أذنه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم يتلو عليه كلمات التوحيد، فتدخل هذه الكلمات حية إلى القلب مباشرة، فتتمكن في السويداء، فيولد على فطرة التوحيد، ويأتي الأذان يزيد التوحيد توحيدا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لكن علماء النفس المهندسون يقولون: إذا ترجرج الطفل فأعطه موسيقى يهدأ، موسيقى يا أعداء الله سود الله وجوهكم، موسيقى في بلاد الإسلام، موسيقى وعندنا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وعندنا صحيح البخاري ومسلم. ما افتتحت المستشفيات النفسية إلا بعد القرن السابع، افتتحوها أتت من باريس وواشنطن، ما كان عندنا مستشفيات نفسية، كان عندنا أوراق كان عندنا أذكار، كان عندنا تسبيح ماء زمزم، عندنا سجدات، عندنا دعاء، نسوي شوية دعاء ويصلح الحال. ولكن لما أتى ذكرت وكنت قال الموسيقى تهدئ الطفل، تهدئه لأنكم أنتم لا تعرفون معنى الحياة، أنتم تتعاملون كالدواب، لأن الأفية لها الآن أصبحت في البرازيل ترقص على الموسيقى، والجمال في السويد تلعب، تجدها إذا سمعت العود تبدأ تراوح بين أرجلها لاعبة فأصبحوا مثلها. أما نحن فلنا ضميمة أخرى، أقصد بذلك أن عمر الإنسان يحاسب عليه منذ عصر التكليف. وفي صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لكن الغبن الآن عند الناس فقط في المال، لا تجد ريالا، لو بحثت في الرياض في شوارعه ما وجدت ريالا مرمية. أتحدى أن تمر الليلة وتبحث إلى الفجر لتجد ريالا على رصيف أو عند باب بقالة أو نافذة، ما تجد ريال. الناس أحرص على المال من الدماء. لكن تعالوا للأوقات، نهبج بأربع ساعات من صلاة العصر إلى صلاة المغرب أو العشاء كلها شذر مذر، شرب شاهي وأكل فصفص. هذه ابن تيمية ألف كتاب التدمرية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، لوى رجله هذه على هذه، وما عنده مراجع، عنده مراجعه في راسه، دعها فإن معها سكاء وحذاء تريد الماء وترعى الشجر، ثم سل قلمه. وتظن أنه مثل تأليف بعض الناس، تأليف علم التدمرية قواعد. فنحتها إلى صلاة العصر ودرسناها في كلية أصول الدين ورسب ثلثي الطلاب. هذا وقت السلف الصالح. ابن عقيل كان يأكل الكعك ولا يأكل الخبز، قالوا مالك؟ قال: حسبت ما بين المسافتين، وجدت ما بين الكعك وأكل الخبز قراءة 50 آية. عندك ابن عقيل يا ابن الوفاء. لكن بعض الناس في هذه المسافة يرد 3 أغاني. من حفظ أبطالنا في السابع يحفظون 23 أغنية، ويعرف المغني وأغنيته، ويعرف الدبلجة في الغناء والفن والموسيقى وهذه الأمور. لكن ما سوف نعود إن شاء الله، سوف نعود يوم نعرف مستقبلنا مع الله، سوف ننتهي من هذا الدجل والخرافة. الناس الشيعيون الآن يعودون إلى الله، فكيف بالمسلم الذي في بلاد إسلامية وشرب مع الإسلام؟ أقصد بهذا أن فرصة رمضان لا تتكرر أبدا. وعند الترمذي بسند حسن قوله عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. الشباب فرصة ما تتعوض، تجد الشاب يلهو ويلعب ويفوت عن الله ويشرد كما يشرد الجمل عن الشارب عن أهله، فإذا ما أصبح على السرير الأبيض في المستشفى ذكر الله، فتكثر الظهور بعض الشباب في حوادث. ودخلت مع بعض الإخوة إليهم ووجدناهم قد عادوا إلى الله، لكن متى؟ لو عادوا في وقت الصحة كان جيد. أصبحوا يصلون وهم مكتف الأيدي، يصلون وهم على ظهورهم، ولو صلوا وهم قياما كان أحسن. ويبكون على تلك الساعات الغالية، الساعة التي صرفت في اللهو والعبث والكيرم، أمة كيرم، أحفاد أسامة ومعاذ وطارق وصلاح الدين أصبحوا على الكيرم. هل كان في معجم المسلمين مسألة كيرم؟ من صلاة العشاء إلى السحر في الكيرم، فأي أمة تقدم؟ وماذا يراد من هذه الأمة أن تفعل مع التاريخ؟ قال: وغناك قبل فترك، الأموال الطائلة التي تذهب في المعاصي في البنوك الربوية، في المعصية، في الفاحشة، في الرحلات الأجنبية التي تخزي أصحابها. المال هذا يصرف إلى الخير، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، كلها تستغل، وفراغك قبل شغلك، ولها قضايا. ولكن أقول إن رمضان فرصة لا تتكرر، فابدأ برمضان من أوله لتجعله موسما للعبادة، عل الله أن يتقبل منا ومنك. العنصر الرابع: الإكثار من الطاعات والمسارعة في الأعمال الصالحات. أعظم طاعة يا أيها الإخوة بعد الفرائض في رمضان تلاوة القرآن. قلت وأسلفت: القرآن شب رمضان، هو شهر القرآن، رمضان هذا شهر القرآن. كان الإمام مالك إذا دخل رمضان أغلق على كتبه وأتى بالقرآن ففتحه. كان السلف يجلسون في المساجد من بعد الصلوات يقرؤون في كتاب الله حال مرتحل، كلما انتهى من سورة الناس عاد من أول القرآن: سمعتك يا قرآن والليل واجم، سريت تهز الكون سبحان من أسرى، فتحنا بك الدنيا فأشرق نورها، وصرنا على الأكوان نملأها أجرا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ويقول سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. هذه قاعدة. هذا يسمى لف ونشر. يسمى عندها البلاغة لف ونشر. الآن يلف ابن عباس وسوف ينشر لنا الخبر. هذا موجز والتفصيل سوف يأتي. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. له النشر. وكان أجود ما يكون أمة عربية تفهم. أمة عرفت القرآن فعاشت القرآن ومزقت بين يدي القرآن لترفع القرآن. لكن نحن لما بعد بنا الحال أصبحنا نقرأ القرآن ما نعي كثير من القرآن. كان الأعرابي يهتز من سماع القرآن. جبير بن مطعم القرشي أقسم بالله ما يسلم، أو أقسم باللات والعزة ما يدخل الدين أبد. حاولوا فيه، دعوه، وصلوا بيته، أقسم بثت صمم لا يدخل في الدين. لكن هذا القرآن أقوى من كل حاجة. يخترق الصوص، يخترق الزجاج، يدخل القلوب التي أكثر من الحديث. قام عليه الصلاة والسلام يقرأ في الحرم والطور وكتاب مسطور، وجبير بن مطعم خارج الحرم فسار الصوت حتى دخل أذنه ودخل قلبه. والقرآن ما يمانع. من يستطيع منكم وهو يعي هذا القرآن أن يقول كلام بشر؟ قوله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. من يقول له قول بشر؟ أتى يشق الصفوف حتى أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وكان أجود ما يكون في رمضان. لن تجد أجود من محمد عليه الصلاة والسلام. ما حاتم، ما كعب بن أمامة، ما جود العرب، كله لا شيء. خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما أغنيك عن زحلي. لا والله، ولا يبلغون عشر معشار جوده صلى الله عليه وسلم. وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن. وهذه عبارة لا بد أن نتأملها وأن نتأنق في معناها. كيف يدارسه؟ يجلس جبريل هنا ومحمد هنا عليهما السلام، فيدرس هذا على هذا وهذا على هذا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالريح من الخير المرسلة. ذكر ابن حجر في ترجمة الشافعي أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة. هذا جيد سنده إلى الشافعي، ولا يستغرب منكم مستغرب. فكان يختمه في الليل مرة وفي النهار مرة. وهل هذا هو السنة؟ أنا لا أقول بذلك، لكن أريده إلى الإمام الشافعي من باب شحذ الهمم. وليست المسألة بالكثرة، المسألة بالتعقل والتدبر والتمعن. وهذا القرآن موسمه هذا الشهر. لمن أحب أن يتزود من تلاوته يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي ترجمة عبد الله بن عمرو الأنصاري غير عبد الله بن عمرو القرشي بن العاص غيره أنه لما دفنه عليه الصلاة والسلام وقف في قبره وقال: رحمك الله، لقد كنت كلاء لكتاب الله. ووقف على ذي البجادين فذكره بذلك عليه الصلاة والسلام. وقيل في قصة ابن عمرو عند بعض أهل العلم من عبادة رمضان، وهي أروع من عبادة التلاوة، المحافظة على صلاة الجماعة. بعض الناس يركز على النوافل لكنه يهمل الفرائض. العبادة يا إخوتي الجماعة، الصلاة جماعة. قال ابن المسيب: من صلى في جماعة فقد ملأ البر والبحر من البر، ملأ البر والبحر من البر. إن مصداقية المؤمن تظهر في صلاة الجماعة. إذا أردت أن تعرف المؤمن من المنافق فانظر إليه في صلاة الجماعة. ومنها يا أيها الإخوة الذكر، التسبيح. تمرض القلوب وتكسو القلوب وتهيم القلوب وتصبح القلوب بعيدة حتى يذوبها ذكر الله. تمرض القلوب وتسقم القلوب فلا علاج لها إلا الله، إلا ذكر الله. ولا يصرف العلاج إلا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيا أهل الزجل المحبب إلى الملك، عليكم بذكر الله عز وجل. ويا أهل الكلمات النافعة الطيبة والألسن الفصيحة، استغلوا هذا الشهر وغيره في ذكر الواحد الأحد. أورادها إلى تسبيحات ترتفع إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كان أبو مسلم الخولاني ما كفر لسانه من ذكر الله، شفتاه تتحرك. قال له أحد السلف: أمجنون أنت؟ قال: ولما؟ قال: نراك تتمتم بلسانك بشيء ما ندري ماذا تقول. قال: عندي دواء المجانين، أنا لست مجنون، لكن عندي دواء المجانين الذي يصرح للمجنون فيشفى بإذن الله. لما تركنا تمتمت الألسن وتحريك الشفتين أصبح قطاع هائل من الناس مصابون بالصرخ، حتى تجد المشايخ يبرقون على الصدور ولطم وآية الكرسي، وهذا وارد وقد فعله صلى الله عليه وسلم. وإنما أقصد لماذا لا نتعالج قبل أن نقع في هذا؟ لماذا قبل أن يبرك على الإنسان على صدره ويلطم بملاطيم على وجهه ويقال له اخرجي يا عدوة الله وتكلمي فتخرج عليه، وإذا تتكلم بالإنجليزي فلبينية؟ نذكره أولا بالأوراد، ونذكره بالسور، ونذكره بالأحاديث قبل أن يمرض. أما نتحرى إلى مرض ونقول دواء الرقية، لا، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر جدير أن يقع فيه. ويحق للمصاريع أن يركبهم جن الفلبين، لأنهم أصبحوا في البيت وفي السيارة وفي الدكان وفي الخياطة وفي السوق ما تطع إلا في فلبين، ونحن لا نستدري أحد من الناس. لكن متى كانت العمالة الأجنبية الكافرة هي غذاء الجيل، ومتى كان الكافر صاحب المسلم؟ فأصبح الطفل ما يعرف، ينشأ فيرى السائق والخادمة والسائقة والخادمة والخياط كلهم من جنس آخر فيركبه الجن. نعوذ بالله من الجن، ونسأل الله أن يفدتنا. لكن أهل آية الكرسي ما يركبهم الجن، جربت أنها تحرق الجن إحراقا، حتى الشيطان يصيبها. عميد الشياطين وأستاذ الشياطين اللياطين أوصى به أبا هريرة، والحديث في الصحيحين، أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمية من التمر أبا هريرة يحفظها، فأتى الشيطان إلى أبي هريرة في صورة شيخ يتدروش، فأخذ من التمر فمسكه أبو هريرة قال لا أرفع عنه، قال اعف عني لي عيال، فسمح. وفي الليلة الثانية جاء فحذم التمر فأراد أن يرفعه فقال اعف عني، وأتى في الثالثة فصمم على رفعه قال اعف عني وأخبرك بشيء إذا قلته لا يزال عليك من الله حافظ. قال وما هو؟ قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتدري من تحدث يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ ذاك شيطان إنه صدقك وهو كذوب، صدقك هذه المرة وهو كذاب في كل مرة. فما دام جاء بها الشيطان في هذا فهو أعرف بما يثنيهم ويحرقهم. إذن الذكر يا عباد الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويقول سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويقول جل اسمه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال بعضهم الذكر الكثير هو أن تذكر الله قائما وجالسا على جنبك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية من ذكر الله بالأذكار الشرعية المأذورة فهو من الذاكرين الله كثيرا، ذكر ذلك في المجلد العاشر في وصيته لأبي القاسم المغربي. أيها الإخوة الكرام، ومن الطاعات في رمضان العظيمة التي يفعلها أهل رؤوس الأموال والتجار، وهي مواسمهم يوم يكونوا تجارا مؤمنين مسلمين، الإنفاق، إطعام الجائعين، تقديم الصدقات. لأن رأينا الكافر ينفقون الكفر في النصارى وفي الشيعية كثيرا أكثر أحيانا مما ينفق المسلمون. لكن الآن موسمكم يا أهل رؤوس الأموال، الآن تفطير الصائم، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من فطر صائما فله مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيئا، أي من أجر الصائم، مذقة لبن، شيء من تمر، قطعة خبز. يتوهم الذي يصف الأشكال والأنواع والحلوى والحامض والحار والبارد من الأطعمة أن ماث الناس فقير. امرأة الملك الإنجليزي ومن تظاهر الإنجليز في لندن يريدون الخبز، ماتوا من فقد الخبز، فأخذوا يتظاهرون ويكسرون زجاج القصر، فخرجت من الشرطة وقالت لماذا ما تعطونهم كعكا أو بسكوتا؟ ما وجدوا خبز وتعطونهم كعك وبسكوت؟ لو وجدوا كعك وبسكوت كان الخبز متوفر. إذن في الناس فقراء، ويعرف أن في الناس من لا يجد إفطارا، وهذا أمر معلوم لمن كان متصدرا لأمور الناس أو إمام مسجد أو مؤذن أو نحو ذلك من الأمور التي تناسب العامة أو تتداخل مع العامة. فالآن أتى موسم الصدقات، وأتى موسم العطيات يفعلون كما يفعل محمد عليه الصلاة والسلام أجوز بالريح من الخير المرتلح. يقولون كان ابن المبارك في رمضان يعرض صفرته من كل ما لذ وطاب ويفطر الناس ويباشر عليهم. ابن المبارك علامة المسلمين، أمير المؤمنين في الحديث، ابن المبارك صاحب الكتب المؤلفة التي كأنها الديباج، المجاهد إذا طلبت الجهاد، والزاهد إذا بحثت عن الزهاد، والعابد إذا فتشت في صفوف العباد. كان يفطر الناس ويباشر عليهم بالإفطار، لماذا؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ابن هبيرة الوزير الحنبلي يقولون حج فكان يصوم في السفر وكان يفطر الناس على الفالوذة رضي الله عنه أرضاه. لما قحط الناس في منى وفي عرفة واشتد الحر بالناس وغل انتهى الماء رفع يديه وبكى فنزل الغيث، قال يا ليتني سألت الله المغفرة. رحم الله ابن هبيرة الوزير العدل الإمام، يذكره مثل ابن تيمية كثيرا فيسميه الوزير العادل الإمام العلامة الحنبلي. هذا ابن هبيرة غفر الله لنا وله. ومن عبادات رمضان قيام الليل، ومن أعظمها صلاة التراويح. تلك ذاك التضامن العالمي الهائل، يوم نجتمع صفوفا وراء إمام واحد، يوم نتعلم الأدب والنظام، يوم نسكت لكلامنا سبحانه وتعالى وهو يتلى علينا في هذه الوثيقة التاريخية، يوم تطاطا رؤوسنا لنسمع كلام الحق لا كلام غيره. كما تعرفون في ميدان العدل بل ميدان الظلم في موسكو، يقولون كان قبل قرب الصوف هذا إذا قرأت وثيقة لينين نكس الزعماء الروس في الكرملين رؤوسهم حتى تنتهي الوثيقة، ثم يخلصون كأنهم الضفادع عليهم لعنة الله. لكن لما جاء هذا صاحب الانفتاح سحقها بجزمته، كلما دخلت أمة لعنت أختها، لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب. ونحن نقف خاشعين إذا سمعنا كلام الواحد الأحد، كما يقول سيد قطب عمر الله حياته في الجنة، يقول نحن أعلى الناس سندا، لأن الله يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. سندنا يأتي من جبريل إلى رب السماوات والأرض، أما سندهم فمن لستالين إلى لين إلى الشيطان إلى النار والعياذ بالله. فنحن نقف خاشعين لنسمع التلاوة في قيام رمضان، وليس قيام رمضان معناه عادة يتخذها الناس ولا تهيئات وأشواق تبث في الهواء فقط، وليست مسارح لأن يبري الإنسان موهبته في التلاوة أو في الدعاء أو يحفظ قصصا عجيبة في الدعاء، حتى بعضهم يجيد في الدعاء أكثر من القرآن، وتجد الناس لا يبكون في القرآن لكن إذا أتى الدعاء بكوا بكاء عظيما، لأنه يسوي ملاحم مثل خطب ابن نباتة كأنها من كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور. يمسك الرأس فيقول اللهم يا عالم ما في الصدور، ويا غافر الذنوب، ويا كأسر الظهور، ويبدأ في الرأس نصف ساعة ثم يأتي بالداب ثم بالحاء فيذهب الخصوع ولو بكت العيون. السلف كانوا على السجية، ما كانوا يتكلفون، وهذا استطراد وقد نبه عليه بعض العلماء أثابهم الله لنحيا نحن مع القرآن. والله لهزة مرة من إمام في الحرم قبل عامين اهتز لها الحرم، إنها خير من ألف محاضرة. إمام وقف يقرأ في سورة محمد فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فرفع صوته فاهتز الحرم بالبكاء. عيش مع القرآن، خاصة إذا كان المقرئ صاحب نسك وعنده صوت جميل، فإنه التوفيق إذا أظهر قلوبا واعية أو إذا حضرت القلوب الواعية. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف إيمانا واحتسابا؟ إيمانا يكون مؤمن، ما يكون فاسق، لا قصدي لا يكون منافق ولا يكون كافر، واحتسابا يطلب الله الأجر من الله لا رياء ولا سمعة. بعضهم يأتي مجاملا للتراويح، يجامل الجيران أو يجامل الخلان أو الإخوان، فليس له إلا الخسارة والندم يوم العرض الأكبر. وفي حديث صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام تلك الليلة. تبقى مع الإمام حتى ينصرف من صلاة التراويح يكتب لك أجر ذات الليلة. يا إخوتي في الله، وفي السحر ركعتان جميلتان أو أربع أو أكثر، يا إخوتي في الله، إنه وجد من الجيل من تسيب في رمضان فجعلوها لعبة كرة، وسوف أبين هذا في النقاط الآتية. أما العنصر الخامس فهو التخلي عن العادات الجاهلية والمخالفات الشرعية. بعض الناس تربي على عادات جاهلية حتى جعلها سننا وجعلها لوازم وجعلها كأنها فرائض ما يمكن أن ينتهي عنها ولا يتم منها. من هذه العادات إسراف في إعداد الطعام، تعال وابحث إلى البيوت في رمضان لترى، يعني من صلاة الظهر يبدأ أهل البيت يصنعون الطعام، فيبدأ في المطبخ الحريق، ما بقي إلا يستدعى الدفاع المدني. هذا قدر يفور، وهذا صحن يصيح، وهذا براد يولول، وكلها أصبح البيت في همهمة. لماذا؟ قال البطون جعت. والإنسان إذا نزل في النهار في شهر رمضان ودخل السوق المركزي ظن أنه سوف يأكل ما في السوق، فعبأ الأكياس والأخراش والأخراج وحمل في الأدراج ما الله بعليم. يصف للأسرة الواحدة ما يكفي أسر، وفي المسلمين 13 مليون مهددون بالمجاعة. أفغانستان ما يجدون كسار الخبز، هؤلاء المجاهدون أهل الثياب المتمزقة أهل العزة الإيمانية الذين أرغموا وجه الكافر في التراب وردوه خاسيان، أهل الأذان في هيئة عمر، وهذه خرجة. واسمحوا لي أن أخرج قليلا ثم أعود. كيف أذنوا في هيئة عمر؟ حدثنا يوسف الحمدان بسند جيد أن كثيرا من قادات المجاهدين حدثوه أن وفدهم لما ذهب إلى نيويورك مقر هيئة الأمم المتحدة دخل وفد المجاهدين أول مرة، حضر الجلسة العمومية لهيئة الأمم، وفد المجاهدين المصلين المتوضئين في وفد هيئة الظلم والعمالة والخيانة أكل حقوق الإنسان وإرعاب الإنسان، وقف المجاهدون. فلما أتت صلاة الظهر قام مجاهدا فأوقف المؤتمرين وأطلق الأذان، وقالوا خرج وفد إسرائيل إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم، ووفد آخر ما أدري ما هو، وسلوا المجاهدين والقادة أذن هناك ليعلن أن المكان ذاك مكان لله ولرسوله والمؤمنين، وأن الكافر دخيل وعميل. أسمع تلك الهيئة الكافرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لن تنسى إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف رؤوسنا لم نخش يوما غاشما جبارا. وكأن لسان حال أولئك يقول يا قربتشوف طاردناك بالكلاشنكوف في أفغانستان وطاردناك في هيئة الأمم بالأذان. هذه فقط تمساحة على شاطئ، وأعود بكم إلى الموضوع. قال إسراف في إعداد الطعام. قال رحمه الله ومن الناس من يسرف في إعداد الطعام إسرافا عظيما، فتجدهم لا يرضون إلا أن يملوا النفايات من الطعام والشراب. أين الأسر الجائعة؟ أين الاقتصاد؟ يقول أهل الطب من أكثر من الأنواع أصيب بالأوجاع، من أكثر من الأنواع أصيب بالأوجاع. الذي يأكل 20 شكلا أكثر مرضا ممن يأكل شكلين. السلف ما كان عنده مستشفيات، لكن نحن في كل حارة مستشفى وقسم الباطنية 7 غرف، حتى ما تجد في بعض المستشفيات قسم حنجرة ولا عظام، كلها باطنية. الغرفة الأولى باطنية والثانية والثالثة والرابعة ومليئة ما شاء الله الأسرة، وقسم الحنجرة ما تجد فيها أحد. دكتور الحنجرة ينتظر مسكين كأنه حارس مرمى، بينما صاحب الباطنية عرقه يتطبف في الأرض كل شوية، ويدخلون عليه على الكرسي رجل منتفخ البطن مات شهيدا من أكل عصيدة مثل رأس الجمل. ما له رحمه الله؟ قالوا أكل عصيدة في الظهر حارة فلما وقعت في بطنه أصيب بإغماء، فما ندري هل قتل شهيدا أم قتل على خاتمة طيبة، فيشق بطنه فيموت، فغمده الله بواسع رحمته. يا مسلمون قسم الباطنية كثر من كثرة ما أكلنا وشربنا، ما تركنا جديدا ولا قديما ولا حديثا إلا أكلنا. والله أحيانا يدعى الإنسان إلى مأدبة وإنه ما معه إلا 4 وإن تكفي 30 أو 40، فإلى متى إلى متى نوجه هذه الطاقات هدرا وإسرافا؟ إن الله لا يحب المسرفين ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يقول جاحظ، يقول أحد الأكلة ممن يأكل كثيرا حضر إلى مأدبة فوجد الناس يأكلون والطعام حار، فرفع إيده فما وقفهم فأخذ يبكي، قالوا ما لك تبكي؟ قال أكلتم علي الطعام، قالوا كل ما أنا، قال حار. وهذا البكاء لا يجر عليه، لأنه ليس بعبادة وما قاده إلى عبادة. والإسراف يا أيها الإخوة في النوم، بعضهم ينام في الحلم، يصوم في الحلم، يصوم وهو احتلم أنه صام. تدري كما يفعلون بعض الشباب، سلبهم خبيرة، يصلي الفجر ثم ينام إلى الظهر، ثم يواصل النوم على بركة من الله إلى صلاة العصر، ثم ينام من العصر إلى الغروب، فتوقظه أمه ليفطر، فما حس جوعا ولا ظمأ ولا عاش عبادة ولا قرآن ولا نوافل ولا تسبيح، ويأكل التمر متناول كأنه أتى من القرون التي قبل الإسلام. لا حلاوة، لا رقة، لا شعور، لا خلود، لا طعم لأسرار الصيام. إن أسرار الصيام معناها أن تجوع، أن تشعر بالجوع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأنا أقول لا تنام، لكن لماذا يعكس البرنامج في النهار فيصبح نوما كله والليل سهر؟ والسهر يعود إلى ابن الخيام عليه من الله ما يستحقه، يقول فما أطال النوم عمرا وما قصر في الأعمار طول السهر. هذا ينشد، وكثير من الشباب سمعتهم على رصيف يصفقون بهذا البيت، وما يعلمون هذا البيت كفري، ما قاله إلا زنديق. يقول نم أو وصف أو كن في النهار أو كن في الليل، ترى ما وراك إلا نوم في القبر لا بعث بعده، عليه من الله ما يستحقه. ولذلك يقول بعضهم الآن في بعض الصحافة انتقل إلى مثواه الأخير، وليس المثوى الأخير هو القبر. المثوى الأخير يقول القنوي، وهو مما اشتهم بالزندقة في التصور، وإنما المثوى الأخير إما إلى جنة وإما إلى نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يقول الغزالي عمره 60 سنة ينام منها 20 سنة، والتفصيل في ذلك أنك تنام في 24 ساعة 8 ساعات، فإذا نمت 8 ساعات في كل 24 ساعة فقد نمت في 60 سنة 20 سنة. 20 سنة وأنت تسهر، 20 سنة وأنت نائم، 20 سنة ثم صفي من غيرها للأكل وللشرب ولدورات المياه والاغتسال. بعضهم إذا دخل الدورة مكث ساعتين، وبعضهم إذا اغتسل يأخذ في الغسل 1.5 ساعة، لأن الحياة معقدة. إذا تعقد الجسم، إذا كثر الجسم من الترفيه تعقدت الروح، تعقيد في اللباس وتعقيد في الغسل وتعقيد في الطعام، وهذا هو المضرة بعينها. يا كثير الرقاد أكثرت نوما، إن بعد الحياة نوما طويلا، وبعد النوم يقظة إلى حساب أو إلى معاد أو إلى جنة أو إلى نار. وهذه هي وقت الصيحة التي يصيح بها الملك يوم يجمع الله الأولين والآخرين. من الظواهر في السهر واللهو واللعب يا أيها الإخوة، رمضان عند كثير من الشباب، والآن يعلن عن دورات الرياضية مكثفة استعدادا لشهر رمضان، استعدادا عبادة لشهر رمضان حتى يقضى في الدورات. وأصلا ما كان هذا إلا صدا عن العبادة التي يريدها الله عز وجل. وأنا أعرف من الشباب من يترك صلاة التراويح بالكرة إلى السحر، وأنا أقول لا أقول الكرة حرام إذا أتت بضابطها الشرعي وأصلها الجائز في سنة محمد عليه الصلاة والسلام الموافقة للنصوص، ولكن أمة محمدية تلعب الكرة من العشاء إلى السحر، أمة تريد رضوان الله تبقى مع الكرة ومع الأهداف والمرمى ومع الأشواط إلى السحر، شباب يراد منهم أن يكونوا حملة القرآن والرسالة والنصر لهذه الأمة، ودعاة وعلماء يبقون 4 ساعات مع الغبار ومع الخسار والدمار والعار والشنار، فيأتي أحد يصلي الفجر كلبه مثل الحجر من لعب الكرة، تجد ينعس في صلاة الفجر، يقرأ الإمام والله ما يدري أين يقرأ بعضهم في أي سورة، ملطخ بالتراب على وجهه وقفاه إذنه، ثم ينام نومة أهل الكهف إلى صلاة الظهر. أين الإيمان؟ هذه أسرار الصيام. كان الصحابة كما قال ابن القيم في الليل رهبان، وعند لقائهم لعدوهم من أشجع الأبطال من أشجع الفرسان. إي والله في الليل رهبان، كانت مدينة محمد عليه الصلاة والسلام عاصمة الإسلام، فتراد بصوت القرآن والتلاوة الحية، كانت نسمات القرآن عابقة، كان محمد عليه الصلاة والسلام يمر فيسمع دوي القرآن واسألوا تفسير ابن أبي حاتم والعجوز تكره هل أتاك حديث العراشية، فيسمعها صلى الله عليه وسلم ويبكي ويقول نعم أتاني نعم أتاني. واسألوا صحيح البخاري وأبو موسى يقرأ في البيت أو في المسجد وقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود فيعيش معه محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن تعال اليوم واهبط الأسواق واسمع ماذا يدار من نغمات موسيقى وغناء مادر وتمثيليات متفسقة يفتح الشيطان أن ينظر إليها، وكلمات بذيئة ربتها العلمنة، وفش في القول وفش في الفعل، وخروج على مراسم الشريعة من بعض الناس. متى كانت المرأة المسلمة المتحجبة تجوب الأسواق؟ متى تعرض ما كانت تعرض نفسها على الخياط السيخي والهندوكي والزنديق؟ متى؟ يوم انطفأت معالم الرسالة، يوم أصبحت الأمة لاعبة أمة بلوش وتريد النصر. النصر على من؟ إسرائيل 40 سنة تهاجم العالم الإسلامي، عددنا مليار لكن مثل الخفافيش، عدد فقط أصفار اجعلها على اليسار، عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبت وجدتهم أصفارا. أخبر بذلك محمد عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الشاب عمره 13 سنة الآن يحفظ 23 أغنية ولكن يغلط في سورة سبت، يقدمون يصلي بالناس يقول لا تحرجوني خلوني بلا إحراج، لكن في الكرة جيد وفي البلد جيد وفي حفظ الأغاني جيد. أسامة عمره 13 سنة ويتولى جيش فيه عمر وعثمان وعلي، يأتي أسامة على فرسه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ليوادعه أبو بكر، وأبو بكر أخذ بلجام الفرس والفرس كأنه طائرة، وأسامة كأنه أسد على الفرس، فأراد أسامة أن يهبط للخليفة ليركب الخليفة، قال أبو بكر والله لا تنزل ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. كان أبا بكر ما غبر قدمه قبلها، والله غبرت قدمك منذ أسلمت، لكن نحن متى غبرنا أقدامنا؟ غبرنا أيدينا في الأرز والكبسات. يقول الأول سل السيوف العوالي عن معالينا واستشهد البيض هل خابر جافينا. فقال الأخير سل الصحون التبأس عن معالينا واستشهد البيض هل خابر جافينا. ما خابر جافينا، غفرانك يا رب. لكن هذه الصلعات وهذه الإشراقات وهذه الصحوة المباركة هي من تلك السلالة العظيمة، من صلة أبي بكر ومن عرين عمر ومن مدرسة أسامة. لكن أبشر هذا الكون أجمعه أن صحونا وسرنا للعلا عجبة بفتية طهر القرآن أنفسهم كالعشب تزأر في غاباتها غربة، عافوا حياة الخنا والرجس فاغتسلوا بتوبة لا ترى في صفهم ذنوبا. الذي يسجد هنا هو الذي انتصر على العمالة وانتصر على العلمنة وانتصر على الحداثة وانتصر على الحاس وانتصر على الشهوة، لأنك مهاجم من كل جهة، ولكن سجدتك هنا انتصار لك. ومن لا يسجد لله يسجد لجزمته ويسجد لطاغوته وشهوته، والله المستعان. وبعد الأذان نكمل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول قدوة البشر، قدوة البشرية. محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ عائض بن عبد الله القرني، كذلك بعد صلاة التراويح مباشرة من يوم الثلاثاء 1/9/1410 هجرية في جامع الملك عبد العزيز في شبرا. ملاحظة، يوجد مكان مخصص للنساء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. العنصر السادس أيها الإخوة، برنامج الصائم في رمضان. هذا مجرد وجهة نظر واقتراح، ولكل أن يستحسن ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة، وأن يستخير الله عز وجل، لكنه مقترح وهو خطوط عريضة أو مسارات واسعة يمكن للإنسان أن يختار منه ما شاء. أقول يا أيها الإخوة، مما يعلم أن هذا البرنامج يتفق مع أوقات الصلاة، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أقول أول ما يبدأ به العبد صلاة الفجر جماعة. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه أدركه، من أدركه كبه على وجه النار. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في المنافقين: وصلاة الفجر لو يعلمون ما في العتمة. يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر لا يستطيعونها. صلاة الفجر محك بين المؤمن والمنافق، فأول ما يبدأ به الصائم أن يصلي الفجر في جماعة. الأمر الثاني: المكث في المسجد إلى طلوع الفجر فصلاة ركعتين. وبعض العلماء أثابهم الله يصححون حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كانت كعدل حجة وعمرة تامة تامة. والبعض يضعف هذا الحديث، وعسى الله أن يثيب من يفعل ذلك هذه الإثابة الوعدية الموعودة من معلم الخير عليه الصلاة والسلام. فتمكث، وهو وقت يسير خاصة في هذه الأيام، وقت يسير لكنه وقت نور ووقت غذاء للقلب ووقت فرح وسرور للخاطر. تمكث هذا الوقت العظيم الذي يزيدك من طاقات الإيمان ويغنيك عن كثير من السماعات، أقصد من المحاضرات ومن التأليفات. هذا الوقت أمره عجيب. ثم صلاة ركعتين لما سلف، ومنها الراحة للنوم، لأن كثيرا من الناس يسهر في الليل فيرتاح للعاشرة ثم يذهب إلى عمله أو وظيفته أو مدرسته. وأقترح لإخوتي ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام من ركعتي الضحى، ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت، وذكر ركعتي الضحى، أو أربعا أو ستا أو ثمانا، ثمانية خاصة في رمضان، فهي من أحسن ما يكون، وهي صلاة الأوابين حين ترنغ الفصال. إذا ارتفعت الشمس في أعلى الضحى قم وتوضأ، فهو وقت غفلة، الناس في متاجرهم في أعراجهم في أسواقهم وأنت تسبح الله. ثم استقبل صلاة الظهر وصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا. فصح عن عنبسة بن أبي سفيان أن أخته أم رملة حبيبة حدثته أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. في مسند أحمد أن عنبس هذا لما حضرته سكرات الموت كان أميرا بكى وتقلب على وجهه من البكاء. قالوا: ما لك؟ قال: حديث سمعته من أختي رملة ما عملت به، كان مشغول يعني بالأشغال. قالوا: ما هي؟ ما هو؟ قال: حديث من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. ثم صلاة الظهر، ثم صلاة أربع بعد كما أسلفت، ثم القيلولة لمن استطاع أن يقيل، ثم يصلي أربعا قبل صلاة العصر. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رحم الله من صلى قبل العصر أربعا. فإذا صلى العصر فمن صلاة العصر إلى صلاة المغرب هذا وقت القرآن، وهذا وقت الاتصال بالمصحف العظيم، وهذا وقت الجلوس في الأدعية والأذكار. وأرى أن يخصص الوقت الأوفر من العصر لقراءة القرآن، ويبقى وقت بين المغرب وقراءة القرآن للذكر والدعاء. فإذا حل الإفطار كان هناك إيحاءات، وكان هناك مشاعر فياضة، وكان هناك أشواق. من الإيحاء أن انصرام العمر يذكرك بانصرام هذا اليوم، ومنها أنه كما ذهب منك هذا اليوم سوف يذهب عمرك والله من بين يديك، ومنها أن الناس في حياتهم أو في حسابهم كما هم عند إفطارهم، فمقبول منه مشكور سعيه ومتبر سعيه باطل ما عمل. ومنها أنك تقدم يدك للإفطار وأنت جائع ضامع الكبد، وتقول ما روي وما ذكر في السنة من الدعاء الذي ذكر: ابتلت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهو حديث في سنده كلام. وتدعو بما تيسر، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: للصائم دعوة ما ترد، وأحسن دعوات الصائم قبل أن يأكل شيئا وقبل أن يشرب شيئا، لأنه في حالة من الانكسار ومن العوز ومن الذلة ومن الخشوع ومن المسكنة، فيرفع قصة الضراعة في صلاح نفسه وصلاح قلبه وصلاح أسرته وصلاح أهله ومجتمعه. ثم يأكل ما تيسر ويحبذ الرطب، فقد ورد في الحديث فإن لم يجد فتمر فإن لم يجد فماء. سبحان الله، أي سر في هذا الدين التمر، ولماذا التمر؟ أختاره عليه الصلاة والسلام، وهو طعام الحامل يوم تضع ولدها، أول شيء أحسن إليها الحلى التمر، وهو ما فعله عليه الصلاة والسلام يوم حنك الأطفال، أول ما يلدون أو يشربوا لبنا أو يذوقوا شيئا كان يحنك عليه الصلاة والسلام التمر لهم فيتلمضونه. أتى أنس بأخيه من أم سليم وهو طفل صغير ما رضع، فحنكه عليه الصلاة والسلام بالتمر فأخذ يتلمض الطفل، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال انظروا لحب الأنصار للتمر. فالتمر فيه سر عجيب، لأن يقول البطن الخاوي أحسن ما يصادفه الحلى، فإن لم يجد فماء، ثم يصلي المغرب فيعود فيأخذ ما تيسر ولا يجحف إجحافا عظيما. فإن بعض الناس يأكل أكلا ذريعا فيأتي إلى التراويح وكأنه مصاب ببنج، حتى بعض يصلي العشاء وبعض التراويح يصلي وهو جالس، لأن بينه وبين ضلوعه مخلات الله أعلم بها. وقد عبئت من أصناف الأطعمة والأشربة من السوبر ماركت مباشرة، فما يستطيع أن يصلي، حتى يقال أن بعضهم يأكل يشرب من هذه الشربة حتى لو غمز بمسمار في قدمه خرجت الشربة من أذنه. على كل حال التخفيف وارد ليستطيع أن يواصل العبادة ثم يكمل بعد العشاء، ومن جرب عرف، ثم يصلي مع المسلمين وليحافظ على التراويح. يا أيها الأخوة، التشيب في صلاة التراويح ليس بجيد، خاصة من طلبة العلم والأخيار، بل يقفون وراء الإمام حتى يقضي الصلاة ويكثرون من الدعاء والاستغفار، فإن دعاءهم مع المؤمنين أعظم من دعائهم وحدهم. ثم يعودون في السمر مع الأهل أو زيارة الأحبة ولو ساعة أو ساعة وساعتين، ثم أحبذ أن ينام المسلم ولو ساعتين في الليل، نوم الليل لا يعوضه شيء، الله جعل النوم سباتا والليل لباسا والليل معاشا والنهار معاشا، النوم لا يعوض نوم الليل أبدا. ولذلك أثبت الطب هذه الآيات البينات، بل أتى بما يوافقها، ونحن نأخذ بالآيات ولو خالفها الطب، لكن قالوا إن الخلايا لا تنام في الضياء، ولذلك إذا أرادوا أن ينوموا رجلا في المستشفى أغلقوا النوافذ والنور، والله عز وجل جعل هذا الليل هدوءا لخلايا الجسم لترتاح ولتهدأ، فسبحان الحكيم بعباده، وسبحان الذي جعل النهار نشورا ثم يستيقظ قبل الفجر قليلا فيصلي ما تيسر ركعتين أو أربع ويدعو دعاء ويستغفر ويتسحر. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تسحروا فإن في السحور بركة، السحور بركة. وفصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، ثم يكف قبل أذان الفجر ولو بمقدار 50 آية لحديث زيد بن ثابت في البخاري في ذلك، ويبدأ يستغفر ويتهيأ لصلاة الفجر، فإذا حياته وصيامه مقبول بإذن الله. هذا برنامج مقترح وهو يقبل التعديل من أصحاب الخبرات وأهل التجربات. العنصر السابع شذرات وقطوف. في رمضان انتصاراتنا كما أسلفت، وفي يوم بدر وقع في 17 من رمضان، يوم تجلى الله للصحابة وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يوم قدموا دماءهم رخيصة في سبيل الله، يوم ركضوا علم الحق الذي بقي إلى الآن وسوف يبقى إلى يرث الله الأرض ومن عليها، يوم كتبوا لا إله إلا الله في الأرض، هو في رمضان. بدر كانت في رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم يا أهل بدر والله ما بينكم وبين الجنة إلا يقتلكم هؤلاء. فيأتي عمير بن الحمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر وفطر أصحابه في ذلك، فيرمي بالثمرات ويقول والله إنها لحياة طويلة إذا بقيت أن أكل هذه الثمرات، ثم يقاتل حتى يقتل، فإلى رحمة الله. والفتح في رمضان، فتح مكة، سقوط مكة بأيدي المسلمين في رمضان. أذان بلال يوم طلع على من عند الحجر الأسود، طلع إلى الكعبة ليرتقي على الكعبة وليؤذن في الخالدين في رمضان. بلال أذن في الفتح مرتين، مرة في فتح مكة يوم انتصر صلى الله عليه وسلم وأعلن كلمة التوحيد، فقال لبلال أذن، واختار بلال بالذات ليبين أن هذا المولى الذي أتى من إثيوبيا رفعه الإسلام حتى أصبح سيدا من السادات، وأن أبا جهل وأبا طالب والأصنام والأوزان أهل العروبة المزعومة والتراب السحيق أنهم ذهبوا إلى جهنم، فبدأ يطلق الصوت في الدنيا ليسمع الدنيا الأذان: قم يا بلال أعد نشيدك في الورى للعالمين وسجل الإنذار، ودع التماثيل التي قد صورت سببا ومزق عبدها الخوارة. فقام فأذن فيقول صفوان بن أمية وهو مشبوه الإسلام في تلك الفترة: لطف الله بأمية مات قبل أن يسمع الغراب الأسود هذا على الحجر، ليس بغراب أسود ولكنه منادي الأرض استقبل نور السماء. وأذن بلال مرة ثانية، عندما يذكر بعض المؤرخين في دخول عمر يوم أخذ القدس، القدس السليمة، القدس التي هي طعنة في قلب كل مسلم، القدس التي هي دمعة في عين كل مسلم، القدس التي ضيعناها يوم ماتت في قلوبنا لا إله إلا الله. أيا عمر الفاروق هل لك عودة، فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وجيشك في حطين صلوا وكبروا، نساء فلسطين تتحنى في الأسى، وفي بيت لحم قاصرات وقصروا، وليمون يافة يابس في أصوله، وهل شجر في قبضة الظلم يثمر؟ لا ما يثمر. أتى عمر، واسمحوا لي دقيقتين أو ثلاث، خرج عمر ليأخذ مفاتيح بيت المقدس رضي الله عن عمر، فأخذ راحلة واحدة ومولاه، وقال: تركب أنت عقبة وأركب أنا عقبة، أنت مرة وأنا مرة. قال المولى: أمير المؤمنين كيف وأنت أمير المؤمنين؟ قال: والله لتركبن وقتا وأنا وقت. فإذا ركب المولى قاد عمر الجمل، وإذا نزل يقود ركب عمر. واقتربوا فقال عمر بن العاص: هيبتنا يا أمير المؤمنين. عمر بن العاص كان أمير إقليم، واجهوا بالجيش يقول: يا أمير المؤمنين أين، يعني أين الحسن، أين الموكب، أنت خليفة والنصارى ينتظرونه، لأنه دوخ الدنيا عمر، النصارى على أصلحة المنازل والأطفال، كان عمر يحكم من المحيط إلى الخليج 26 دولة. فأتى عمر فلما اقترب من بيت المقدس أتى نوبة المولى ليركب، قال المولى: يا أمير المؤمنين وصلنا. يقول عمر، يرد على عمر: اسمحوا لي لو رادفت الكلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما اقتضينا العزة بغيره أذلنا الله. قال المولى: يا أمير المؤمنين اركب أنت، وصلنا إلى الناس وأنا أقود الجمل. قال: هي عقبتك أو عقبتي؟ قال: عقبتي. قال: والله لتركبن. فركب وأتى عمر يقود الجمل، والتفت النصارى فروا، قالوا: من هذا؟ قالوا: الخليفة. فبكوا، هذا منظر يبكي، هذا منظر يقوم من الإيمان قصورا في القلوب، هذا منظر أعظم من آلاف المحاضرات والكتابات والرسائل. فأخذ عمر في طين عند مدخل بيت المقدس يرفع ثيابه ويقود الجمل، ثم دخل فصلى ركعتين، ثم قال: أين بلال؟ أذن. قال: يا أمير المؤمنين أنا ما أذنت لأحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: عزمت عليك أن تؤذن. فقام فرفع الصوت بالأذان فبكى الناس، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تبكى. هذا أذان بلال. والمقصود أن انتصاراتنا في رمضان شقحة التي حضرها ابن تيمية أبو العباس، وخاض غمارها بسيف مسلول، وطى القلم ابن عباس، أبو العباس رفع القلم والمحبرة والكتب في المدرجة ونزل بالسيف، وأتى في دمشق فرفع الكوب أمام الناس وقال: افطروا، الفطر جائز، وأفتى ابن تيمية، فشرب الناس وخرجوا على أعداء الله التتار. فأقبلت كتائب التتار مثل الجبال، فقال ابن تيمية الخاص: قال: والله لننتصرن. موحد من الدرجة الأولى، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أخذ يقول: والله لننتصرن. قالوا: قل إن شاء الله. قالت: تحقيقا لا تعليقا. وقاتل حتى رؤيت الدماء على ثيابه وتكسر سيفه في المعركة. هذا كان مجاهد وكان مفتيا وكان خطيبا وصاعقا. دخل على هولاكو، بل ليس هولاكو، ابن جنكيز خان أحد أبنائه، دخل عليه ابن تيمية فهزه بموعظة ما سمع الناس بمثلها. فأخذ هذا التتري ما يعرف شيء، ما يعرف قطرة من الإسلام، قال: ادعو لي ابن تيمية. يقول: نفس رجل صالح ادعو لي. فيقول الترجمان لابن تيمية: ادعو له. فالتفت ابن تيمية إلى القبلة، قال: اللهم إن كان هذا العبد يريد صلاحا للإسلام والمسلمين فانصره وأيده، وإن كان يريد تدمير المسلمين فاجعل تدميره تدبيره. ويقول التركي: آمين. التتر يحسب لنا دعاء للوالدة ولا آمين آمين حتى انتهى. ثم قام ابن تيمية هذه كانت في رمضان. وقالوا عن حطين كانت في رمضان لما فتح صلاح الدين بيت المقدس، أوقع بالنصارى موقعه في رمضان وفطر الناس يوم الجمعة وترك الناس في المعركة حتى أصبح الخطباء على المنابر، ثم بدأ بسم الله يقتل في أعداء الله. ولما فتح البيت أتاه رجل فقال: تلك المكارم ولا قعبان من لبن، وهكذا السيف لا سيف ابن بيزني. وارتفع صوت الأذان وما بقي مسلم في بيت المقدس إلا بكى، وبيت المقدس ينتظر أذانا ثالثة، فمن يؤذن؟ نسأل الله أن نكون أن نصلي في بيت المقدس نحن وإياكم يوم نعود إلى الله. أيها الإخوة، هذه محاضرة كيف نستقبل شهر رمضان. وإلى الأسئلة، والله الموفق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول السائل: كيف يكون قيام ليلة القدر؟ طلب عليه الصلاة والسلام تحري ليلة القدر في العصر الأواخر، وهي في الوتر آكر، وليلة 27 أحرى، وكاد صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس، لكن اختلف رجلان فقال رفعت، ولعله أن يكون خير فالتمسوها في 27 في 29 في 25. فأقول العصر الأواخر تلتمس بأن يصلي العبد ويذكر الله عز وجل، خاصة في الأوتار منها 21 23 25 ونحو 27 29، فيلتمسها بالذكر والدعاء والتلاوة أن الله يوفقه بها. وورد في أحاديث أن فجرها في اليوم الثاني تكون الشمس صافية لا شعاع لها، وكثير من المحدثين صحح هذا الحديث. هل صحيح الإسلام مايكل جاكسون؟ قال قوم أسلم وقال قوم لم يسلم، ونحن نتوقف حتى يأتينا البرهان. يقول: متى يمسك الصائم، أفي أذان الفجر أم بعده أم قبله؟ بل قبل أذان الفجر على الصحيح، فإذا أذن الفجر فمعناه علامة لطلوع الفجر، والله عز لطلوع الصبح، والله عز وجل قيد الأمر بطلوع الفجر، فقال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقبل أن يؤذن بقليل يقف. أما لو رفع شيئا في يده ثم أذن فعليه أن يأكله، وهذا موجود عند أبي داود والحاكم، إذا رفع أحدكم الإناء وأصبح في يده فلا يضعه حتى يقضي نهمته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هل تقضي الركعات إذا فاتت عليك في التراويح؟ لك أن تتنفل مكانها من باب قضاء النوافل نافلة بما تيسر لك. ماذا توصيني في عمرة رمضان؟ صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: عمرة في رمضان كحجة معي، عمرة في رمضان كحجة معي، وهذا حديث صحيح. فأوصيك يا أخي أن تحرص على العمرة خاصة في العشر الأواخر، وإذا أتى لك أن تقيم بدون أن يكون عليك مضرة في أهلك أو في عبادتك من زحام أو غيرها أو مشقة أو عدم خشوع أو فتنة نظر أو نحوها، فأرى أن تكثر من النوافل في الحرم، وأن تحضر صلاة التراويح والقيام في تلك البقعة الطاهرة المشرفة التي ما خلق الله أشرف منها. هل يجوز أن نصلي صلاة التراويح مع أكثر من إمام؟ إن كان قصدك صلاة التراويح الليلة الواحدة أن تصلي هنا ثم مع إمام آخر ثم ثالث فلا، صلي مع إمام واحد الليلة. وإن كان قصدك ليلة هنا وليلة هناك، فلك أن تبحث عن إمام تخشى معه وحسب الصوت، ولا أعلم في ذلك نهيا. بل رأيت في ترجمة ميمون بن مهران أنه قال: كان يحبون السلف حسن الصوت يتتبعونه في المساجد، ولا أعلم في ذلك نصا يمنع هذا.